بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول كيفية التوفيق بين طوائف النصوص أو بين طائفتي النصوص التي تعرضت لتحديد وقت صلاة المغرب. وقد تضمنت الطائفة الأولى أن صلاة المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس، بينما اشتملت الطائفة الثانية على أن صلاة المغرب يتحقق وقتها بذهاب الحمرة المشرقية. ذكرنا في البحث السابق جملة من العلاجات التي ذكرت في كلمات الأعلام، وأشرنا إلى عدم تمامية ما قدم، وبالتالي يبقى التعارض بين الطائفتين. من العلاجات التي يمكن أن تذكر في المقام أن يستفاد مما ذكر في باب التعارض، وهو ما يسمى بتقديم النص على الظاهر أو إعمال قاعدة تقديم النص على الظاهر، إذ قرر في الأصول أنه إذا تعارض خبران وكان أحدهما نص والآخر ظاهر يعمد إلى تأويل الظاهر بما يكون متناسبا ومنسجما مع النص، وبالتالي يكون التقديم للنص على الظاهر. مقامنا من هذا القبيل، إذ يقال بأن نصوص الاستتار تقدم على نصوص اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية، لأن نصوص الاستتار صريحة ونص في تحقق الغروب بذلك، بينما نصوص ذهاب الحمرة المشرقية ظاهرة في اعتبار حصولها ليتحقق دخول وقت صلاة المغرب. لما كان النص مقدما على الظاهر عندها تقدم نصوص الاستتار على نصوص ذهاب الحمرة، أو قل تقدم نصوص الطائفة الأولى على نصوص الطائفة الثانية. هذا الجمع يختلف عن الجموع السابقة التي ذكرناها. الجموع السابقة كانت كلها تقرر تقديم نصوص ذهاب الحمرة على نصوص الاستتار، بينما الآن بالعكس نعمد إلى تقديم نصوص الاستتار على ذهاب الحمرة. هذا الكلام تام في نفسه، لكن مشكلته تكمن في أن صاحب الوسائل على سبيل المثال وغيره من أصحابنا جعلوا الصغرى في المقام بعكس ما قربنا. نحن قربنا أن نصوص الاستتار نص ونصوص ذهاب الحمرة المشرقية ظاهر، صاحب الوسائل وجملة من الأصحاب قربوا أن نصوص ذهاب الحمرة المشرقية نص ونصوص الاستتار ظاهر، فيكون التقديم لنصوص ذهاب الحمرة على نصوص الاستتار. الإنصاف أن دعوى كون إحدى الطائفتين نص والأخرى ظاهر عهدتها على مدعيها، إذ قد تقدم إذا كنتم تتذكرون أن نصوص الاستتار صريحة إذا غربت الشمس فغربت عن كرسيها فقد دخل وقت المغرب، أو صل المغرب، أو وقت صلاة المغرب والإفطار إذا استتر القرص. هذه كلها نص وصريح في أن الغروب يتحقق بذهاب استتار القرص، فلا معنى لأن يقال بأنها ظاهر. أيضا الروايات الأخرى وبالتحديد معتبرة بريد بن معاوية، فإنه لا يبعد أنها نص في أن وقت المغرب إنما يكون بذهاب الحمرة المشرقية. إنصافا البناء على ترجيح أحدهما على الآخر قد يكون صعب، إلا أن التأمل يفيد أن نصوص الاستتار أوضح صراحة وأكثر بيانا في تحقق الغروب، نصوص ذهاب الحمرة للتأمل في دلالتها مجال. النتيجة إما أن يقبل بأصل ما قربنا فيقال بأن نصوص الاستتار نص ونصوص ذهاب الحمرة المشرقية ظاهر، مقتضى قاعدة تقديم النص على الظاهر تستوجب تقديم نصوص الاستتار على نصوص ذهاب الحمرة، وإن أبي عن ذلك قلنا بأنه كلا الطائفتين لا يبعد صراحتها في الدلالة على مضمونها، وبالتالي نحتاج إلى البحث عن طريق آخر. إن قلت إن الشارع المقدس قد تدخل في تحديد ماهية وحقيقة الغروب، فليس المقصود من الغروب معناه العرفي، وإنما هناك معنى محدد من قبل الشارع لا يتحقق إلا بزوال الحمرة المشرقية. قلت وجود معنى للغروب بمعنى الغروب الشرعي وإن كان صحيحا في نفسه، لكن إذا كان هناك ما يشير إليه من قريب أو بعيد، أو كانت هناك قرينة مساعدة للتصرف في اللفظ بحمله على خلاف معناه، هذا يعني أن الأصل أن تحمل الألفاظ على معانيها العرفية ولا تحمل على المصطلحات الفقهية. وبعبارة أدق، الشارع المقدس عندما يلقي شيئا في مقام المحاورة إنما يلقيه على وفق المحاورات العقلائية وليس على وفق محاورات خاصة به، وإن كان يريد محاورة خاصة به فإنه يقيم على ذلك قرينة ويدلل على ذلك بشاهد، ما لم يدلل على ذلك بقرينة أو بشاهد ذلك يستوجب حمل اللفظ على معناه العرفي، وبالتالي مقامنا من هذا القبيل. النتيجة أن البناء على تقديم نصوص الاستتار غير بعيد ولا أقل من التوقف. من الجموع التي ذكرت في المقام الجمع الذي أفاده المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة. المحقق النائيني جعل مقامنا من صغريات حمل المطلق على المقيد، فقال بأن روايات الاستتار تدل بإطلاقها على تحقق المغرب بالاستتار سواء انعدمت الحمرة أم لم تنعدم، وأما روايات الحمرة المشرقية فإنها تحدد المغرب بالاستتار وزيادة، استتار القرص وزيادة، وهي انعدام الحمرة. فيكون ذلك من قبيل قول القائل جاءني الأمير. جاءني الأمير لفظ مطلق لا يمتنع تقييده بما دل على مجيء الأمير وأتباعه. مقامنا من هذا القبيل، روايات الطائفة الأولى تقرر بأنه الغروب بسقوط القرص، روايات الطائفة الثانية تقرر الغروب بسقوط القرص وذهاب الحمرة. تكون روايات الطائفة الثانية مقيدة لروايات الطائفة الأولى، وبالنتيجة سوف يكون مفاد الأمر أن الغروب إنما يتحقق إذا سقط القرص أو استتر وذهبت الحمرة المشرقية. هذا الكلام من المحقق النائيني في غير محله، وذلك لأن النسبة بين الطائفتين نسبة التباين، وليست النسبة بين الطائفتين نسبة العموم والخصوص المطلق. لماذا قلنا بأن النسبة بين الطائفتين هي نسبة التباين؟ لأننا نقرر بأن كل واحدة من الطائفتين قد وردت في مقام التحديد، كل واحدة من الطائفتين قد وردت في مقام التحديد. وهذا يعني أنه ينعقد لكل واحدة منهما مفهوم، فيحصل التباين بينهما بسببه. الأولى منهما تقرر أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص، سواء انعدمت الحمرة أم لم تنعدم، بينما الثانية تقرر أن الغروب لا يتحقق بمجرد الاستتار، بل لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية، فإنما جاء في كل واحدة منهما يمثل تحديدا نافيا لما تضمنته الثانية. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك يكون من باب التعارض بين الخبرين، لا من باب المطلق والمقيد حتى يلتزم بتقييد أحدهما بالآخر، بل هو من باب التباين. فإذا ما جاء في كلمات المحقق النائيني أيضا في غير محله. أيضا من العلاجات التي يمكن أن تذكر الالتزام بأن نصوص الطائفة الأولى ليست محرزة، بأن نصوص الطائفة الأولى لا يحرز فيها أصالة الجهد، بمعنى إن بيان الإمام دائما وأبدا يكون غايته بيان الحكم الواقعي. إذا لم نحرز أن الإمام بصدد بيان الحكم الواقعي، قلنا بأن أصالة الجد غير محرزة في المقام. ولذا نقرر في مقام العلاج بأننا نلتزم بأن نصوص الطائفة الأولى التي تضمنت تحقق الغروب باستتار قرص الشمس ليست بصدد بيان الحكم الواقعي، مما يستلزم رفع اليد عن تحقق أصالة الجد فيها، وبالتالي تحمل نصوص الطائفة الأولى على التقية حتى وإن كانت كثيرة، بل إن كثرتها مع كون المسألة ابتلائية وذهاب الجمهور من العامة لذلك يساعد على صدورها تقيتان. الكلام ما هو الدليل على أن مفاد هذه النصوص ليس حكما واقعيا؟ أقول يمكن الاستدلال لكون مفادها حكما غير واقعي بأمور. الأمر الأول، معتبرة جارود الواردة في الباب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 15 177، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود أو إسماعيل بن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا جارود، ينصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشيء نادوا به، أو حدثوا بشيء أذاعوه. قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص. مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص. دلالتها صريحة في أنه عليه السلام قد أمر شيعته تأخير صلاة المغرب عن سقوط القرص والتمسية بها قليلا. التمسية يعني ذهاب الحمرة المشرقية، لكنهم قد أذاعوا وتركوا إقامة المغرب إلى اشتباك النجوم، فقد التجأ عليه السلام إلى التقية ف فصار يقيم المغرب عند سقوط القوس. فيكشف ذلك عن أن الحكم الواقعي لدخول المغرب ليس سقوط القرص، وإنما ما صدر من نصوص صدر تقية نتيجة عدم التزام الشيعة بأمر الإمام ونتيجة إذاعتهم في السور. خب، أجيب عن هذا الكلام بأنه ما هو المقصود من قوله عليه السلام مس بالمغرب؟ هل يستفاد من ذلك أن وقت صلاة المغرب لا يتحقق بسقوط القرص، وإنما يتحقق بزوال الحمرة المشرقية، أو لا؟ يحتمل أن الإمام يفيد أنه إذا مس صلاة المغرب شيئا أحرز 100% أن صلاة المغرب وقعت بعد دخول الوقت لا قبله. يعني عندنا احتمالان: يحتمل أن قوله عليه السلام مسوا بصلاة المغرب لبيان عدم دخول وقت المغرب بمجرد سقوط القرص، ويحتمل أن الإمام عليه السلام يريد أن يقرر بأن من مس صلاة المغرب شيئا أحرز أنه أقام الصلاة في وقتها، لا أنه قد أقامها قبل وقتها. يعني الغاية إحراز سقوط القرص، الإطمئنان من سقوط القرص. فإذا كان الأمر كذلك خب لا يصح. طبعا إنما يصح الاستدلال بها لو بنينا على الاحتمال الأول، ولذلك قلت لا يصح الاستدلال بها لو بني على الاحتمال الثاني. طيب، ما يؤكد أن المقصود في المقام هو الاحتمال الثاني وليس الاحتمال الأول، ما ذكره عليه السلام من أنه صار يصلي المغرب عند سقوط القرص. هذا الكلام يكشف عن عدم كون الحكم بذلك هو الحكم الواقعي حتى لو كان ذلك من أجل التقية، يعني أنه عليه السلام أصبح يقيم صلاة المغرب عند سقوط القرص وهو أول وقتها المقرر لها شرعا ولا يؤخرها قليلا، وغايته من ذلك دفع توهم مخالفة العامة الذي قد يحدثه إذاعة الأمر بتأخير صلاة المغرب قليلا، لا أن الإمام كان يصلي قبل دخول وقت صلاة المغرب شرعا. فإذن الإمام ليس بصدد بيان ما تصور أو احتمل. هذا أولا، إن شاء الله واضح كلامي. ثانيا، إن قوله عليه السلام فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص متفرع على قوله فتركوها، مسوا بالمغرب قليلا فتركوها، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص. يستفاد من ذلك أن التزام الإمام عليه السلام إقامة الصلاة عند سقوط القرص لا يستوجب أن يكون تقية، لأن من الممكن أن يكون الموجب لإقامتها في هذا الوقت هو الردع عن تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم وبيان صحة إقامتها عند سقوط القرص من باب دفع توهم عدم دخول الوقت بسقوط القرص، أراد أن يثبت أن الوقت يدخل بسقوط القرص. هذا إذن الأمر الأول. إذن القول بأن نصوص الطائفة الأولى ليست لبيان الحكم الواقعي والاستشهاد لذلك بمعتبرة جارود تمت الإجابة عنه. هناك وجه ثان يذكر للدلالة على كون نصوص الاستتار ليست بيانا للحكم الواقعي، وهو إن من المرتكزات الثابتة عند الشيعة عدم تحقق دخول وقت صلاة المغرب بمجرد سقوط القرص. هذا ارتكاز ثابت عند الشيعة منذ عصر الرواة إلى العصور المتأخرة. يكشف عن ذلك رواية الربيع بن سليمان وأبان بن أرقام، باب 16 من أبواب المواقيت، حديث رقم 23. قرأنا سنده وقلنا بأن سنده ضعيف، صفحة 180. أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر، إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلي ونحن ندعو عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه، ونقول هذا من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد إلى آخر. ما يهمنا هو التالي، ما يهمنا أن ونحن ندعو عليه. لو كان هذا الأمر غير مرتكز عند الشيعة ما دعوا عليه، دعاؤهم عليه لأنه من الأمور المرتكزة عند الشيعة عدم تحقق دخول وقت صلاة المغرب بمجرد غروب الشمس، وإنما يتحقق دخول وقت صلاة المغرب بذهاب الحمرة المشرقية. بل في شرح المقدس البغدادي كما حكى عنه صاحب الجواهر أن هذا وهو الانتظار لذهاب الحمرة كاد أن يكون في سواد الإمامية ضرورة يعرفون بها. بل في الجواهر أن سواد المخالفين يعرفون ذلك منا فضلا عن الموافقين، كما أن سوادنا بالعكس، حتى أنهم إذا أرادوا معرفة الرجل من أي الفريقين امتحن بصلاته وإفطاره. النتيجة هذه الارتكازية بأن وقت صلاة المغرب إنما يكون بذهاب الحمرة تكشف عن الحكم الواقعي كشفا قطعيا، مما لا مجال له للأخذ بالأخبار المخالفة لما عليه الارتكاز القطعي الكاشف عن الحكم الواقعي. إذن لا بد من حمل نصوص الطائفة الأولى على التقية. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أجاب عن هذا الكلام، قال: نحن نسلم بأن من شعارات الشيعة القول بأن وقت صلاة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية، حتى صار ذلك رمزا للتشيع، إلا أن ذلك وهو شعارية الشيعة إلا أن ذلك لا يوجب البناء على لزوم الانتظار لذهاب الحمرة المشرقية، كما لا يوجب البناء على لزوم مثلا أي أمر من الأمور التي صارت من الشعارات. ليش لا يوجب ذلك؟ يقول السيد الخوي: لأنه لم يقم دليل عندنا على أن ما كان شعارا من شعارات التشيع فهو واجب. يعني مجرد كون شيء شعارا للشيعة أعم من الوجوب والندب. مثلا القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع من مختصات الشيعة، تركه موجب للاتهام لكنه أمر مندوب. الشهادة الثالثة في الأذان من الشعارات المختصة بالشيعة، لكننا لم نسمع أحدا من الفقهاء قال بوجوبها في الأذان. إذن غاية ما يستفاد من ذلك أن تأخير الصلاة أمر مرغوب فيه عند الشيعة، لا أن تأخير الصلاة يفيد الوجوب حتى يلتزم بأن مقتضى الشعارية البناء على لزوم تأخير الصلاة وجوبا. هكذا أثار إنصافا ما ذكره سيدنا لا يستقيم مع رواية أبي الربيع أو مع رواية الربيع بن سليمان وأبان بن الأرقام. ليش؟ لأن المستفاد من هذه الرواية اعتقادهم عدم دخول الوقت بمجرد سقوط القرص ولزوم الانتظار إلى حين ذهاب الحمرة المشرقية. يشهد لما ذكرنا دعاؤهم على من وجدوه يصلي في ذلك الوقت. لو كان التأخير مجرد أمر مرغوب فيه لم يكن المصلي في ذلك الوقت مستحقا الدعاء عليه. دعاؤهم عليه على أن هناك ارتكازا كاشفا عن اعتقادهم بأن وقت صلاة المغرب لا يتحقق بمجرد سقوط القرص. جميل، نفس الشيء. نعم. ما حد يقول بعدم ككبرى، كبرى سيد فؤاد، إنما الصغرى ما في صحيح رواية. جبت هذه الرواية، رواية أنا أقول لك الكلام ضعيف. جميل. يعني أنتم تريدوا تقرروا التالي، بأنه لا ريب ولا إشكال في ثبوت كون وقت صلاة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية شعار من شعارات الشيعة، ومن ثم كلام سلف أن الشعارية أعم من الوجوب والندب. خب، فيكون إيراد السيد الخوئي في محله. طيب، احنا نسألكم، ما هو الدليل على أن وقت صلاة المغرب بذهاب الحمرة شعار من شعارات الشيعة؟ تأوردت علينا بأن النقض على السيد الخوئي برواية أبي الربيع نقض صغروي، لأن السيد الخوئي ربما لا يرى تمامية سند رواية أبي الربيع، وبالتالي لن تكون الرواية حجة عليه في بيان أن المسألة وهي دخول وقت صلاة المغرب بذهاب الحمرة أبعد من عنوان الشعارية، وإن كانت شعارا فهي على نحو الوجوب. في هالمورد أتكلم، التفتوا. فما هو الدليل على ثبوت الشعارية مع عدم كونها؟ ما عندنا دليل. سيرة ما يضر قولها، سيرة المتشرعة المنعقدة على التعامل مع دخول وقت صلاة المغرب بذهاب الحمرة المشرقية، وبالسيرة في المقام غير متحققة. لماذا؟ لأننا ذكرنا في مطلع البحث أن المسألة ذات قولين أو ثلاثة. هناك جملة من فقهاء الطائفة بل من الرعيل الأول قائلون بأن الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص. طيب، دولة ما كانوا ملتفتين للسيرة التي ذكرتموها. إن كانت سيرة معاصرة لزمان المعصوم هم أدرى بها لقربهم من عصر الناس، إن كانت سيرة حادثة بعد عصر المعصوم لا قيمة لها. خب، لأن هل مجرد تقديم صلاة على الحمراء يستدعي الدعاء على شخص وإن كان مؤمنا؟ لأنهم يدعون أن هذا مبتدع أدخل في الدين ما ليس من الدين، إذ أن المدعى المدعى هكذا. لا المدعى اعتقادهم على أن وقت صلاة المغرب لا يتحقق إلا بذهاب الحمراء، فكل من أدى صلاة المغرب قبل ذهاب الحمرة كان من مصادق البدعة مبتدعا في الدين، أدخل في الدين ما ليس من الدين. على فرض كون الشخص معروف يعني عالم، لأن هذا أمر شاب يدعي، لكن كان مجهولا لعله شاب من زمان منين، ما يمكن حتى أنهم كانوا ظنوا من أولئك المخالفين. يحتمل، ولذلك هو هذا احنا تقريبا اللي بنقوله يعني، لكن اسلم اياكم لا مانع. بس اقول السيد الخوئي سلم، انتم الان كانما قصدكم النقد علينا، لان روايه ابي الربيع زين لا دلاله لها على وضوح الارتكاز الثابت عند الشيعة، لان بلى زين لأن أنتون بنيتوا يعني إحنا بنيتوا على ثبوت الارتكاز من خلال دعائهم على المصلي، ويحتمل أن دعاءهم زين لأنهم عدوه واحدا من المخالفين ممكن، فتقريبا لأمن الإله. نعم، إذن جواب السيد الخوي محل تأمل. لا أقل عدم وضوح الدليل الصحيح للاستناد إليه في إثبات الشعرية كما سأقول. نعم، الصحيح أن يجاب عن هذا الواج بما ذكر. أولا، رواية الربيع ابن سليمان ضعيفة السند، ضعفها السندي يمنع من الاستناد إليها، وبالتالي يلتزم بعدم ثبوت الارتكاز المدعى، لأن ثبوت الارتكاز المدعى متوقف على ثبوت صحة النقل، ورواية أبي الربيع ضعيفة. مجرد احتمال الارتكاز غير كاف لإثباته، وعليه سوف تكون دعوى الارتكاز بعدم دخول وقت صلاة المغرب إلا بعد ذهاب الحمرة، ولا يكون بسقوط القرص مجازفة. ثانيا، سلمنا بثبوت الارتكاز بالنحو السابق، إلا أننا نقول بأن هذا الارتكاز معارض بثبوت ارتكاز آخر على خلافه، وهي رواية إسماعيل بن جابر باب 19 من أبواب المواقيت، حديث رقم 795. وعنه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رفاعة بن موسى عن إسماعيل بن جابر، رواية معتبرة لأن من يتوقف في سنده هو القاسم، وقد ذكرنا غير مرة إمكانية البناء على وثاقته. قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشاءين قال: يا إسماعيل امضي مع الثقل والعيال حتى ألحق، وكان ذلك عند سقوط الشمس، فكرهت أن أنزل فأصلي وأدع العيال. شوفوا، كرهت أن أنزل وأصلي، يعني كأنما مفروع عند على أن وقت صلاة المغرب دخل بسقوط القرص، وقد أمرني أن أكون معهم، فسرت. ثم لحقني أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا إسماعيل، هل صليت المغرب بعد؟ فقلت: لا. فنزل عن دابته وأذن وأقام وصلى المغرب، وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني 600. طيب، يستفاد من هذه المعتبرة زين وجود ارتكازية دخول الوقت بسقوط القرص في ذهن إسماعيل وهو الراوي، وقد كان تأخيره الصلاة إلى وقت التحاق الإمام به يستند إلى أمر الإمام عليه السلام إياه بأن يكون مع العيال، لا أن الوقت لا يدخل بسقوط القرص، وإنما يدخل بذهاب الحمرة المشرقية. واحد. كذلك عندنا رواية أخرى أيضا تدل على أن هناك ارتكازا ثابتا عند الشيعة، وهي معتبرة محمد بن مسلم، رواها الشيخ الكليني في الكافي، علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم، صحيحة السند. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت تلك الساعة، وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فليصليهما قبل المغرب، فليصليهما قبل المغرب. لولا ارتكاز دخول وقت صلاة المغرب بغروب الشمس في ذهن السائل ما كان وجه لأن يسأل عن تقديم صلاة الطواف أو تأخيرها، وبعبارة أدق كأن السائل يسأل أيهما المقدم، أو أقدم صلاة المغرب على ركعتي الطواف أم أقدم ركعتي الطواف على صلاة المغرب؟ فهذا مبني على وجود ارتكاز عند السائل، يفيد أن وقت صلاة المغرب يتحقق بمجرد سقوط القرص، فيكون هذا الارتكاز معارضا للارتكاز المستفاد من معتبرة إسماعيل بن جابر معارضا للارتكاز المدعى من قبل السيد الخوئي، والمستفاد المدعى من قول القائل، والمستفاد من رواية ربيع بن سليمان وأبان بن الأرقام. نتيجة إلى الآن إيراد ثاني وارد. ثالثا، يرد على ما ذكر إن الجزم بأن المنشأ لاعتقاد ربيع بن سليمان وأبان بن أرقام بعدم صحة دخول الوقت مبني على ارتكاز عدم دخول الوقت بسقوط القرص في أذهانهم كحكم واقعي، لكن البناء على ذلك صعب. لماذا؟ لأن مجرد احتمال في مقابل احتمال آخر، وهو أن يكون منشأ ذلك هو قول الخطابي لعنهم الله فاعتقدوا أن الحكم وهو وجوب تأخير الصلاة إلى اشتباك النجوم، لا أن ذلك من باب الارتكاز. على أن ثبوت الخلاف بين أصحابنا في تحديد وقت صلاة المغرب وهل يتحقق بمجرد سقوط القرص أم بذهاب الحمرة المشرقية يمنع من الالتزام بثبوت ارتكاز بعدم دخول الوقت بمجرد سقوط القرص، وأنه من المسلمات، لأننا قد عرفنا في مطلع الحديث أن جملة من أعيان المذهب وفقهاء الطائفة ذهبوا إلى تحقق الغروب بمجرد سقوط القرص، وهذا يعني إما لم يطلعوا على الارتكاز وهو بعيد، أو عدم ثبوت ارتكاز وهو الأقرب. إن قلت ماذا تقول فيما جاء في كلام العلمين المقدس البغدادي وصاحب الجواهر، ما جاء في كلامهما يوجب البناء على ثبوت الارتكاز المذكور لأن كلامهما تضمن معروفية سواد الإمامية بذلك. قلت منشأ معروفية سواد الإمامية بذلك يعود إلى أن فتوى الأشهر من أصحابنا على ذلك، فكان الأمر يعود لكونها فتوى مرجع تقليد يعمل على وفقها. النتيجة أن القول بأن المقام مقام شعاري وبالتالي ارتكاز ثابت لدى الشيعة على عدم تحقق غروب الشمس إلا بذهاب عدم تحقق وقت المغرب إلا بذهاب الحمرة المشرقية ولا يكتفى بغروب الشمس وسقوط القرص في غير محل. الكلام بعد ذلك في جواب آخر ذكره السيد البروجردي، لا زال كلامنا في إقامة الدليل على أن روايات الاستتار لا تفيد الحكم الواقعي، وإنما هي صادرة تقية تفيد حكما غير الحكم الواقعي. قدمنا بيانين وقدمنا الإجابة عنهما، الكلام في البيان الثالث وهو ما ذكره السيد البروجردي يأتي عليه الكلام، والحمد لله.